وذلك يبين ذلك الحديث يبين ان الناس الاعراب الذين يدخلون في الاسلام ان قبلوا التحول الى دار المهاجرين وجاهدوا مع المسلمين فان اصابوا غنيمه او شيئا فيشتركون في هذه الغنيمه، لكن ان لم يهاجروا ولم يعني يجاهدوا مع المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، غير انه ليس لهم في الغنيمه والفيء شيء. فهذا هو معنى ايه قطع الولايه، ما لكم من ولايه من شيء حتى يهاجروا، وليس المقصود قطع الولايه بمعنى تكفيرهم واخراجهم من مله الاسلام. يقول صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين اذا هاجروا وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها ان ابوا الهجره فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمه والشيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين. فانهم ابوا الاسلام فسلهم الجزيه، فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الحديث رواه الامام مسلم. هذا ايضا يدل على جهاد جهاد الابتداء والطلب، لان هذا فيه ابتداء وطلب من جهاد دفاع واضح. وقال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. وقد اجمع علماء المسلمين على ان جهاد الكفار وتطلبهم في عسر دارهم ودعوتهم الى الاسلام وجهادهم ان لم يقبلوه او يقبلوا الجزية فريضة محكمة غير منسوخة. يقول الامام ابن عطية في تفسيره واستمر الاجماع على ان الجهاد في امتي او على امتي محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فاذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين الا ان ينزل العدو بساحة للاسلام فهو حينئذ فرض عين. نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وسفيان الثوري ان هذا الجهاد ليس بفرض، جهاد الابتداء والطلب ليس بفرض، واجاب العلماء عن هذا الذي روي عنهما بانه لا يخلو من احد ثلاثه امور. الاول انه اما انه لم تصح نسبه هذا القول اليهما، فيعني كما هو معروف الوضع والكذب مارسه من لا خلاق له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني يكون على العلماء؟ فهذا هو القول الاول انه لم تصح نسبه هذا الكلام الى ابن عمر والثوري. الثاني ان ذلك صدر عنهم من قبول الفتوى لشخص استفتاهم وقد كفاه غيره فرض الجهاد فاخبروه انه عليه تطوع، فظن السامع ان ذلك مذهب المفتي في الجهاد مطلقا فنقله على ان انه ايه مذهب انه لا يراه فريضة. واضح. الثالث واما انهم قالوا ليس بفرض، يعني يقصدون انه ليس بفرض عيني على كل احد بل هو كفائي. ما عدا هذه الاحتمالات الثلاثه لا يمكن ان يصح ابدا. واضح يعني عنهما. بل ذهب بعض السلف الى ان جهاد الابتداء والطلب فرض عين مثل جهاد الدفع تماما، وهو مروي عن بعض الصحابه. يعني اذا المذهب الراجح في هذه المساله ان جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية، فرض كفاية. واضح. بعض العلماء روي عنهم انه ليس بفرض كفاية او ليس بفرض هو تطوع، فاجابوا عنه باحد الاجوبة الثلاثة كما بينا. واضح. اما ان غيرت بان صح من حيث السند عنهما اليهما، واما انه محمول على فتوى لشخص سأله وهم يعلمون من حاله ان غيره قد كفاه هذا الامر فقال هو ليس بفرض عليك يعني، أو القول الثالث أن المقصود ليس بفرض، يعني ليس بفرض إيه؟ بفرض عيني. في طريق آخر من الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى أن جهاد الابتداء والطلب فرض عين على كل مسلم، فهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله. يقول الحافظ بن حجر وقد فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم من الأمر في قول الله سبحانه وتعالى انشروا خفافا وثقالا العموم، قالوا الآية تفيد العموم، يعني يجب على كل المسلمين أن يخرجوا،

بالنسبة هو في مذهبين علماء حكوا ان آية السوف نسخت كل مواداعة وكل مهادنة في سورة براءة، نسخت كل ما قبلها، نسخت وجادلهم بالتي هي احسن ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قل الذين امنوا واغفروا الذين لا يزول ايام الله، فقالوا ان آية السوف نسخت كل هذا. الزركشي بيعتب على من بيكون بالنسخ ويقول هذا نسخ وليس بنسخ. فقول الامام الزركشي بان مراحل الجهاد يعمل في الظروف الظروف التي شرعت فيها هذا حق، وهذا القدر متفق عليه من كل علماء المسلمين حتى بالعقل. يعني هل المسلمين في الوضع الحالي المهين اللي هم فيه، هل احنا فعلا واجب علينا ان احنا نقاتل امريكا نروح نغزو عليها ام امريكا سيعقر دارها وكمان نشترك في حرب مثلا النجوم دي ولا حرب الكواكب؟ للاسف يعني وضع المسلمين لا يكلف الله نفسا الا وسعها في حالة ضعف ومذلة ومهانة، بحيث امريكا بتتحكم حتى في القوت اليومي تحت، واضح؟ فكيف ندعي ان احنا الان يعني يجب علينا وجوبا ان احنا نخرج نحارب امريكا مثلا وغيرها من الكفار، واضح؟ فالقدر هذا القدر متفق عليه بين الفقهاء في كل زمان سواء في السلف او الخلف، وهو ان مراحل الجهاد يعمل في كل غرف بالمرحله المشابهه لمراحل الاربعه التي مر بها. اما تضعيف الامام الزركشي لقول السلف الذين ذهبوا الى القول بالنسخ، هذا فيه نظر. ايه الشيء الذي يؤخذ على الامام الزركشي في هذه المساله؟ هو انه حاكم السلف الى اصطلاح المتاخرين، حاكم السلف اللي هم قالوا ان ايه براءه نسخت كل موادعه، فبيحاكموا لمصطلح طرأ بعدهم. يعني مصطلح النسخ هذا بمعنى الازاله، ازاله الحكم حتى لا يجوز امتثاله، انما هذا اصطلاح طارئ في القرون المتاخره، هذا اصطلاح طارئ عند الخلف. اما النسخ عند السلف فله معاني كثيره. عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه، واضح؟ ان ياتي دليل شرعي متراخي، يكون الاثنين في تعارض في الحكم وفي تراخي زمني، بحيث يكون ايه كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها، هذا نسخ، واضح؟ وانتهى الحكم بهذه الطريقه. كذلك مثلا الخمر، مش ممكن ابدا يتصور الانسان يقول عشان نحرم الخمر لابد ان احنا ايه ناخدها بتدريج اللي مر، او نحرم الربا نمر بتدريج الذي مر بتحريم الربا واي شيء من المحرمات، او الصلاه ناخد الصلاه مثلا في المراحل الاولى في مكه وكذا. لا، لا يجوز يعني قطعا العمل بأي بالحكم المنسوخ ابدا. فالعلماء بما انهم متفقون على الحكم نفسه، وهو ان كل مرحله من المراحل التي يمر بها المسلمون يعمل فيها بما فعله الرسول عليه السلام في الظروف المشابهه من قبل، واضح؟ كيف يقول بالنسخ وكيف يقول الامام الزركشي فيبطل قولا بالنسخ ويقول ايه ان ده نسخ مش نسخ؟ المساله ان الامام الزركشي بيحاكمهم الى الصلاح عرف عند المتاخرين ولم يكن يعرفوا السلف، او لم يكونوا يقصدون بالنسخ هو ازاله الحكم حتى يحرم امتثاله ابدا. السلف لما قالوا نسخ ما كانوا يقصدون هذا النوع من النسخ، واضح؟ فيقصدون معنى اشمل واعم من ذلك، لأن النسخ عند السلف يشمل التقييد والبيان والتخصيص ونحو ذلك. فليس للإمام الزركشي أن يحاكم السلف إلى اصطلاح المتأخرين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يكن قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم، يعني أن هم يسمون إيه؟ الإيهام والإفهام. الإيهام أن يكون في آية يفهم منها معنى أصلا هو مش مقصود في الآية، فتأتي آية أخرى توضح بطلان هذا الفهم الذي ذهب اليه البعض، فيطلقوا على هذا الشيء ايه؟ نسخ، مع ان الايه الاولى مش مقصود بها الحكم اللي فهموه، لكن هذا من مسميات النسخ ايه؟ عندهم. فهذه التسميه لا تؤخذ عن كل واحد منهم، لان اصل هذا من القاء الشيطان، ثم يحكم الله اياته، فما القاه الشيطان في الاذهان من ظل دلاله الايه على معنى لم تدل عليه، ثم هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سموا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته. هذا مش معنى نسخ بالمعنى المفهوم، لكن بعض الناس فهمت ان معنى اتقوا الله حق تقاته يعني فهموا معنى معين، فلما جاءت الايه الاخرى اتقوا الله ما استطعتم سموا ان دي ناسخه لدي، واضح؟ كما ايضا قالوا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ناسخا لقوله تعالى: ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ف يعني رجح كثير من العلماء في العصور المتاخره نتيجة ان احنا يمكن قبل كده في عصور القوة والظهار الامة الاسلامية يمكن ما كانش الموضوع يعني ايه حاسين بيه زي ما احنا نعيش الان واضح. فربما ما كانش، لكن في العصور المتأخرة كثير من العلماء لما شافوا ضعف المسلمين وكيف حنكون المسلمين مكلفون في حالة استضعاف والقهر مثلا ايام الاحتلال والاشياء دي، كيف يكونوا مطالبين باقامة بالمرحلة الرابعة من الجهاد وهم اصلا مقهورين تحت اعداء الاسلام، او كما في اوضاعنا المسلمون العلماء يعني اخذوا من الآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا ليس في وسعهم انذاك في حالة الضعف وزوال الخلافة ولا توجد يعني دار الاسلام. فمن اجل ذلك يعني لجأوا الى كلام الزركشي، اخذوا بكلام الايه الامام الزركشي ولم يفصلوا الى الخطأ الذي وقع في الامام الزركشي، وهو انه حاكم السلف الى اصطلاح المتأخرين، الى اصطلاح المتأخرين واضح. فالسلف لا يكلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله مشابهة لحال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بالقتال، وانما الواجب عليه ان يجتهد لكي يصل الى حال قوة يجاهد فيها الكفار، لان الحال التي توفي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي من تمام الدين، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالاسلام تمامه ان يكون في الصورة النهائية، هذا اكمل صورة، فلا بد ان يسعى المسلمون ليصلوا لايه لمرحلة تمام الاسلام، لهذه المرحلة التي هي تمام الدين واضح. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لانه يتكلم على جواز للمسلمين احيانا مش بس يهادنوا المشركين، ده يهادنوا ويدفعوا لهم كمان مال حتى يكفوا عنهم ايه شرهم، ان ممكن يصل المسلمون لحالة من الضعف ان هم يبذلوا مال لاعداء الاسلام الكفار حتى يكفوا عن المسلمين. وفي تفاصيل كثيرة في هذه المسألة يعني لا اطيل بذكرها حتى لا امل لكم يعني. نختصر على كلام الامام ابن جزي الغرناطي المالكي، يقول لا يجوز الانصراف عن صف القتال ان كان فيهم كثار من المسلمين، وان لم يكن فيجوز لمتحرك لقتال او متحيز الى فئة. والتحرك للقتال هو ان يظهر الفرار وهو يريد رجوع مكيدة في الحرب، والتحيز الى الجماعة الحاضرة جائز، واختلف في التحيز الى جماعة غائبة من المسلمين او مدينة. ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين، والمعتبر العدد في ذلك على المكفوف، وقيل القوة، وقيل إذا بلغ عدد المسلمين 12,000 لم يحل الانهزام ولو زاد الكفار على الضعف. وإن علم المسلمون أنهم مقتولون، إن علموا لما يعني مقتولين زي ما حصل في سبيل مؤتة، فرق 5 بين قوة المسلمين وقوة الروم، يقول فالانصراف أولى. وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجد الفرار. قال ابو المعالي لا خلاف في ذلك واضح. فهذه النقول يعني تبين ان مقصود السلف بالنسخ في مراحل الجهاد ليس هو ازالة حكم المراحل حتى لا يجوز العمل بها مطلقا، فان هذا من التكليف بما لا يطاق في حال الاستضعاف، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن كان من المؤمنين بأرض شيخ الإسلام اللي بيظلم كثيرا على أي ناس يحتجون بفتواه ويطبقوها على واقع غير الواقع الذي يعني تنزل عليه هذه الفتوى، فالكلام المشهور في احتجاجه بفتوى التتار، احتجاج بعض الناس بالفتوى شيخ الإسلام في التتار على واقع المسلمين اليوم، ونبينه إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والحفو والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني يقول بعض العلماء الدعاء المتأخرين في نفس هذا الكلام، إن كان هو يذهب لنفس كلام الإمام الزركشي، لكن الخلاصة ان كله متفق على ايه على الاخذ بالظروف المشابهة بايه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت اليها الحركة الجهادية في الاسلام بامر من الله لا باوائل الدعوة ولا باوساطها. يقول صاحب الظلال رحمه الله ان تلك الاحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة

لتوافق احكام النصوص المرحليه، وعليهم الا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين الله القوي المتين، وعليهم ان يتقوا الله في مسخ هذا الدين واصابته بالهزال بحجه انه دين السلم والسلام. انه دين السلم والسلام فعلا، ولكن على اساس انقاذ البشريه كلها من عباده غير الله، وإدخال البشريه كافه في السلم كافه. انه منهج الله هذا الذي يريد البشر على الارتفاع اليه والاستمتاع بخيره، وليس منهج عبد من العبيد، ولا مذهب فكر مفكر من البشر حتى يخجل الداعون اليه من اعلان ان هدفهم الاخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله لاتراك الحريه للناس افرادا في اختياره. انه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشريه من صنع العبيد، وحين تكون الانظمه والشرائع التي تصرف حياتهم من وضع العبيد ايضا، فانه في هذه الحاله يصح لكل مذهب ولكل نظام الحق ان يعيش داخل حدوده امنا ما دام انه لا يعتدي على حدود الاخرين. ويصبح من حق هذه المذاهب والانظمه والاوضاع المختلفه ان تتعايش، لان اهل الباطل سهل يتنازل، يعني بيقول هم الواحد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد يعني الهك اعبد اعبد يعني الهتنا سنه واحنا نعبد الهك سنه، فان كان الحق معانا هتصيبه وان كان الحق معاك احنا هنصيبه. هو اللي بيقبل التنازل اساسا لازم يكون صاحب باطل. فاصحاب الاديان الباطله واصحاب المذاهب الباطله كل واحد قادر ان يتنازل، لكن لا يستوي دين الله مع هذه الاديان الباطله. يقول فيصبح من حق هذه المذاهب والانظمه والاوضاع المختلفه ان تتعايش، وألا يحاول أحدها إزالة الآخر. فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية ووضع العبودية فيه لله وحده، وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد، فإن الأمر يختلف من أساسه، ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد، ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة التي يختارونها في ظل الدينونة لله وحده. والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في إطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير الله، ينسون هذه الحقيقة الكبرى، وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للأسئلة في الموضوع ده أرجو الإخوة يتوقفوا حتى ينتهي البحث تماما لعل الجواب عن الأسئلة.